من مال حلال، من مال يكتسبه من فضل الله، لا يخلطه بأي شيء من الأموال الحرام، لا يخلطه بشيء مما يكتسب من أموال الحرام، فإنه يفسد عليه ثواب حجه ويبطله ويرده، ولا يقبل الله جل وعلا إلا ما كان من مال طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولذلك تحصين المال وأخذه من وجه حلال وكسبه من جهة مباحة حلال ينبغي أن تكون ديدن المؤمن وشأن المؤمن وعمل المؤمن، لا سيما إذا أراد أن يؤدي بهذا العمل الأعمال الصالحة، وعلى رأسها فريضة الحج. وذكرت في درس البارحة أنه ينبغي للإنسان إذا ما عزم على الحج وأراد الخروج إلى الحج أن يختار الرفيق الصالح والأخ المؤمن المعين له على أداء فريضة الحج. الأخ التقي، الأخ الصالح، الأخ الحريص على أداء أعمال النسك، بحيث يذكره إذا نسي، ويعلمه إذا جهل، وينصحه إذا قصر، ويعينه إذا أراد أن يؤدي العمل، فيكون هذا العمل الذي يؤديه من طاعة لأداء نسك الحج يكون عملا صالحا متقبلا. فإن الله سبحانه وتعالى إنما ابتلانا وامتحننا وطلب منا لا من أجل أن نؤدي العمل، وإنما من أجل أن نحسن أداء العمل. ولهذا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه أهم الأمور التي ينبغي أن تتقدم بين يدي أعمال النسك. وبين يدي أعمال الحج وبين يدي أداء هذه العبادة حتى يكون العمل مبرورا وحتى نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وليعلم الأخ الحجاج أن الأحج يؤدى بواحدة من ثلاثة أنواع من الأنساك، إما أن يحج العبد ويحج الحاج ويحج الإنسان متمتعا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج مفردا. أما المتمتع فهو الذي يأتي من بلده، وإذا وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة بين يدي الحج، يحرم بالعمرة فقط، ينوي العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا وصل مكة أدى مناسك العمرة، طاف ببيت الله سبعا بنية العمرة، وسعى بين الصفا والمروة بنية العمرة، ثم يقصر من شعر رأسه، وبعد التقصير يتحلل ويلبس ملابسه ويعيد إلى إلى وضعه قبل الحج، يستفيد من بقائه في مكة. يمارس نشاطه وحياته كأنه واحد من أهل مكة، حتى إذا كان يوم الحج يوم التروية يوم منى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بنسك الحج. هذا العمل يسمى بالتمتع. ومن قام بهذا العمل وأدى فريضة الحج والعمرة بهذا الأسلوب يكون متمتعا ويلزمه هدي، نسك، ذبيحة يذبحها في مكة، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، إن لم يكن عنده قيمة النسك وقيمة الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني إلى بلدانكم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا هو النوع الأول من أنواع النسك، ولا شك إن هذا النوع خصوصا لمن لم يحج من قبل، ولمن جاء لأداء الحج والعمرة لأول مرة هو الأنسب وهو الأكمل وهو الأفضل، وهو الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوه لما حجوا معه ووصلوا إلى مكة وقد أحرم بعضهم بالعمرة متمتعا وأحرم بعضهم بالحج مفردا وأحرم بعضهم بالعمرة والحج قارنا، فلما طافوا ببيت الله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي يعني معه من المدينة أو من بلده فليتحلل وليجعلها عمرة، فليتحلل وليجعلها عمرة يعني يكون متمتعا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا معه وأدوا مناسكهم وهم على هذه الصورة وعلى هذه الحال وعلى هذه الهيئة، بعد أن ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم وراجعوه، خصوصا وأن بعضهم يعني أراد أن يحج وقد نوى وأحرم بالحج فقط، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، فكان هدي ونسك التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي، ومعنى أنه معنى سوق الهدي أن يحمل معه في سفره بهيمة الأنعام، ناقة، جمل، بقر، شاة، وهذه كانت عادة الناس في ذلك الزمان، يخرجون لأداء النسك ويصحبون معهم بهيمة الأنعام. من يأخذ معه واحدة، اثنتين، ثلاثة، كل على حسب قدرته وطاقته. وفي هذه السنة في عام حجة الوداع ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه من المدينة، ساق معه الهدي. أتدرون كم ساق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساق معه 100 بدنة، 100 ناقة، هيأها، جللها، وقلدها، وأشعرها، وخصص لها رعاة أما معنى شعرها فجاء إلى طرف أثناء طرف السنام وشقه حتى خرج الدم وتركه حتى إذا رأى الناس هذه الناقة عرفوا أنها هدي. وأما معنى قلدها جاءوا بالشعر وفتلوه وعملوه على هيئة الحبال وعلقوه في أعناق هذه الأضاحي. وربما علقوا في هذه العبال بعض النعال حتى إذا رآها الناس عرفوا أنها هدي فلا يقربوها ولا يمسوها بسوء. وأما معنى جللوها فجعل لكل ناقة من هذه النوق غطاء يغطي به الإبل من رأسها إلى أطرافها، غطاء من جلد يخاط ويصنع على قدر البعير يكسبه زينة ويقيه من الشمس ومن البرد، كل ذلك اهتمام وعناية لهذه الأضاحي، ولها رعاة يأخذونها إلى المراعي في النهار أو ويأخذونها إلى أماكن الماء لتردى وتشرب وتنزل مع الحجاج حيث ينزلون وترحل معهم حيث يرحلون إلى أن يبلغوا مكة، ويوم الحج يكونون مع الحجاج يقفون معهم بعرفة ويمرون معهم بالمزدلفة إلى أن يصلوا منى، وهناك يذبحونهم يتقربون بهم إلى الله جل وعلا. هكذا كان سوق الهدي، عمل شاق يؤديه الحاج لكنه كان يؤديه عن طيب نفس يتقرب به إلى الله جل وعلا. ولهذا يقول الله في حقهم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالحاج الذي يريد أن يسوق الهدي ويذهب به إلى مكة فالأولى له، بل المتعين عليه، أن يحرم قارنا يجمع بين العمرة والحج، لأنه ما عنده فرصة يقدم الهدي إلا في هذه الصورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ومعه عدد من أصحابه ساق الهدي وهو في مقدمتهم وعدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي إلى أن بلغوا به مكة، فلما وصلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الحجاج الذين أحرموا بالحج أن يغيروا النية ويجعلوها عمرة، وأما من أحرم ابتداء بالعمرة فهذا وافق الهدي، وافق الرغبة، وافق إرادة النبي صلى الله عليه وسلم فأدى مناسك العمرة. أما الذين أحرموا بالحج ولم يكونوا قد ساقوا الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة، يقلب النية من الحج إلى العمرة ويؤدوا نسك العمرة ويتحللوا. أما الذين ساقوا معه الهدي وصحبوا معهم الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا أحرموا بالعمرة والحج معا يعني قارنين ابتداء فليظلوا على نيتهم وإحرامهم، ومن كان منهم أحرم بالعمرة فليدخل عليها الحج ويصير قارنا، ومن أحرم بالحج فقط يدخل عليه العمرة ويصير قارنا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتعوا وبأن يغيروا النية إن كانوا أحرموا بالحج أو أحرموا بالقران أن يجعلوها تمتعا يحرمون بالعمرة فقط، قالوا له: لكن أنت يا رسول الله ما غيرت نيتك وبقيت محرم وقد قرنت العمرة مع الحج، فلما لا تجعلنا مثلك؟ لأن كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يريد أن يحج بما حج به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون أن أفضل الأنواع أنواع الحج التي يحج بها هي التي يحج بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا حريصين على أن يفعلوا مثله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة، لما في فضل أداء النسك بصيغة التمتع بهيئة التمتع. ولذلك أيها الإخوة الحجاج، الفرصة متاحة لكم، خصوصا الحاج الذي يأتي لأداء النسك لأول مرة أو الذي جاء لأداء النسك في وقت مبكر مثل هذه الأيام. نحن اليوم في يوم 20 أو 21 من شهر ذي القعدة، لو أردنا أن نذهب إلى مكة كم يبقى ليوم الحج؟ حول 18 أو 19 يوم. وبقاؤك محرم هذه المدة فيه عنة وفيه ضيق وفيه شدة عليك، والله سبحانه وتعالى أعطاك الفرصة أن تؤدي العمرة استقلالا وأن تعود إلى حياتك الطبيعية، تمارس حياتك، تغير الملابس، تلبس المخيط، تغطي الرأس، تتطيب، تمارس حياتك العائلية إن كان معك أهلك، شأنك شأن أهل مكة، إلى أن يأتي يوم التروية، عندئذ تدخل في ملابس الإحرام بنية الحج. فهذا فضل من الله وكرم من الله وامتنان من الله لك، فلتحمد الله تعالى على ذلك، ولتعلم كيف كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته وعلى الحجيج الذين كانوا معه. كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. أما الذين ساقوا الهدي ليس لهم سبيل، ما يستطيعوا ذبح الهدي قبل الحج، والهدي إنما يذبح يوم العيد، الهدي إنما يذبح يوم العيد، فليتحملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد وصل مكة في تلك السنة في يوم 4 من شهر ذي الحجة، يعني باقي على طلوع منى 4 أيام، ومع ذلك كان حريص عليهم. فما بالنا بمن يأتي من الحجاج في شوال، أو يأتي من الحجاج في أول ذي القعدة، أو في نصف ذي القعدة، أو في آخر ذي القعدة، أو في أوائل شهر ذي الحجة، لا يطيقون. لو كلفوا بأن يبقوا في إحرامهم، لأن الغالب الأولى له أن يتمتع. من هنا أكد أهل العلم على أن أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي أن يتمتع. أما الأشخاص الذين ترددوا وجاءوا مرات للحج وجاءوا يكررون أعمال الحج، فهؤلاء الأولى لهم أن يتمتعوا، لكن لو ساقوا معهم الهدي فيلزمهم أن يحرموا قارنين. كذلك الأشخاص الذين يأتون ويترددون، يأتون في رمضان للعمرة، ويأتون في الحج للحج، ويأتون غالبا متأخرين، يوم 5، يوم 6، يوم 7، ما يبقى على الصعود إلى منى وعرفة إلا يوم أو يومين، ويكون تكون المشاعر مزدحمة، ويكون الطواف شديد والزحام شديد على الطواف وعلى السعي، وقد يتزاعم الناس حتى يبلغوا درجة الخوف والخطر. فمثل هؤلاء يقال لهم لو جئتم مفردين فقط تؤدون نسك الحج، إذا قدموا إن أتيح لهم فرصة الطواف طواف القدوم وفعلوه فالحمد لله، ما تيسر لهم طواف القدوم سنة وليس بواجب، لهم أن يؤخروه حتى يذهبوا إلى عرفة والمزدلفة ومنى، فإن جاءوا يلزمهم طواف الإفاضة فيخففون على الناس، عندئذ يكون الحج في حقهم المفرد هو الأنسب. فعلى الإخوة الحجاج أن يراعوا أحوالهم وأحوال المسلمين، وأن يراعوا التعاون فيما بينهم، وأن يراعوا التسهيل عليهم وعلى إخوانهم الحجاج وعلى إخوانهم الذين جاءوا، لا سيما من جاء يؤدي مناسك الحج لأول مرة، تكون الفرصة متاحة لهم أفضل. أما من أكثر من أداء الحج، لأن بعض الحجاج يذكرون لنا أنه حج 20 مرة 10 مرات وأنه يتردد على بيت الله، يأتي في الحج ويأتي في رمضان ويأتي في شهر رجب ويأتي في شهر ربيع يتردد. فهؤلاء الذين أخذوا حظهم ونصيبهم في أداء الأنساك في أداء العمر، أكثر من العمر وأكثر من أداء النسك الحج، الحج حجوا بالمرة ومرتين وثلاثة، فلو حجوا مفردين يكون الحج بالنسبة لهم أنسب. هذه هي الأنساك الثلاثة، عرفنا الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أفضل لمن جاء مبكرا يؤدي مناسك العمرة ويتحلل ويبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج فيحرم بالحج ويخرج إلى منى ويؤدي بقية المناسك. أما من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يسوق الهدي معه من بلده، وإن كان مع الأسف الشديد في هذه الأزمان في هذه السنوات قل من يأتي معه بالهدي، قليل الذين يأتون معهم بالهدي، غالبا من يسكن في داخل الجزيرة لأنه يستطيع أن يسوق الهدي معه. ولأن معظم الحجاج يأتون بالطائرات، يأتون بالبواخر، يأتون بالباصات، وهذه ما فيها فرصة لأنهم يسوقون معهم الهدي، إنما يشترون الهدي من مكة. وشراء الهدي من مكة أو من منى لا يسمى سوقا. نعم هو نسك يذبح ويتقرب به، لكنه ليس سوقا للهدي. وهذا أيضا من فضل الله علينا ومما امتن الله به علينا ومما يسر الله لنا ومما رزقنا الله، أن سخرت وسائل وجهات رسمية ومؤسسات خيرية توفر لنا الهدي وتجلبه لنا من البلدان البعيدة وتيسره لك وتضعه بين يديك أيها الحاج. كل الذي تفعله إن كنت متمتعا أنك تشتري سند الهدي، السند تدفع القيمة وبقيمة مخفضة. لو أردت أن تشتري الهدي في منى من المجازر بأسعار عالية وتذهب إلى هذه المؤسسات تشتريه بأرخص الأثمان وتوكلهم فيشتروه لك ويذبحوه لك ويسلقوه لك ويعطونه ويوزعونه على من يحتاج ومن يرغب من الحجاج، فإن فاض شيء وزاد عن حاجة الحجاج ماذا يفعلون؟ يصدروه إلى البلدان التي فيها الفقراء والمساكين والمحتاجين، يوصلون لهم لحم الأضاحي في من خلال ساعات ساعات، يصل اللحم إلى بعيد من البلدان، إلى بلدان بعيدة في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، في غاية من الحفظ، في غاية من الصحة، في غاية من الطمأنينة، بحيث إن أولئك الفقراء يشاركونك أكل الأضاحي وأنت في منى قبل أن تغادر منى. كل ذلك من توفيق الله ومن فضل الله ومن كرم الله عليك أيها الحاج. وهذا لعله أحد الأسباب التي تشعرك بأن حجك إن شاء الله مقبول، وأن هذا من علامات بر الحج. فعلينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكره بأن يسر لنا ووفر لنا وهيأ لنا من مناسك الحج ومن أعمال الحج ومن أداء النسك في غاية من الهدوء والطمأنينة والتنظيم. كل ذلك من فضل الله تعالى علينا أيها الحجاج. ولذلك كما قلت ما علينا إلا أن نتوكل على الله ونخلص النية لله جل وعلا ونؤدي مناسك الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. هذا ما تيسر لنا ذكره اليوم، وإن شاء الله نكمل في درس مقبل بقية أعمال المناسك، ونبدأ بذكر أركان الحج إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.